بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته. في آدابه يعني الطالب، آدابه يعني ما زلنا نتحدث عن آداب الطالب أو التلميذ أو المتعلم أو ما شئت مع شيخه ومن يقتدي به في العلم والعمل، وما يجب عليه من عظيم حرمته، لأن الشيخ له حرمة ليس كعامة الناس. قال: وهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. سبحان الله، يعني يقول طبعا هذا في زمانهم لكثرة العلماء والمدرسين، لكثرة العلماء والمعلمين والمدرسين، فكان الطالب إذا جاء ليدرس عند شيخ يتخير بينهم. أما نحن الآن في بعض الأزمنة، في بعض الأمكنة، قد لا تجد إلا واحدا وبصعوبة. فإذا وجدت شيخا واحدا تدرس عليه تحمد الله، ليس عندك مجال لتتخير بينهم. فهمتم القصد؟ لكن هو يقول هنا يعني في مكانهم وفي زمانهم يكون هناك مجموعة من المتصدرين للتعليم والتدريس، فمن الذي ينبغي أن تدرس عنده؟ هذا السؤال. ما المعيار الذي يجعلك ترجح الدراسة عند هذا الشيخ على ذاك الشيخ؟ فهمتم المسألة؟ فهو يقول: أولا عليك أن تستخير الله، عليك أن تستخير الله، تقدم النظر ويعني تتأمل في الأمر وتنظر، وأيضا تستخير الله عز وجل في من تأخذ عنه العلم، لأن هذا الأمر ليس بالهين. لماذا؟ لأن هذا العلم كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. لأن هذا يحتاج إلى توفيق. لماذا؟ لأن قد تبتلى بشيخ جاهل، وهو أنت تظن أنه شيخ وهو جاهل، فيعلمك خطأ وتعلم الناس بعده خطأ. وقد يكون عنده علم لكنه سيء الخلق، فتتعلم منه العلم وتتعلم منه أيضا سوء الأخلاق، ثم تصبح مثله وتعلم يعني وتنقل إلى الناس سوء الأخلاق، عياذا بالله. لذلك هذا الأمر حساس. وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته. الآن سيذكر لك صفات المعلم الذي ينبغي أن تختاره شيخا لك. وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته. كملت أهليته يعني هو مؤهل للتعليم، بمعنى أنه شهد له العلماء، شهد له الناس، قد حصل العلوم الشرعية والعربية والعقلية وغير ذلك. طيب، وتحققت شفقته يعني أن يكون هذا المعلم ليس فقط صاحب علم، بل يكون مشفقا على تلاميذه، فيه رأفة ورحمة. وظهرت مروءته، يعني لا يكون يعني مصفا أو يكون ليس صاحب مروءة، بمعنى يكون أحمق أو أهوج أو متهور، أو يكون مثلا يعني يفعل أمور لا تليق، يذهب إلى الأماكن التي لا تليق، يجالس الناس الذين لا تنبغي مجالستهم، إما أنهم يعني أهل دنيا أو أنهم حثالة الناس أو أنهم فساق، يعني يفعل أشياء لا تنبغي، يقول أشياء لا تنبغي، يرقص مع الراقصين، يغني مع المغنين، حتى وإن كان يعتقد جواز ذلك، هذا يسقط مروءته، يسقط مروءته. ولا تستغربوا هذا، يعني في هذا الزمن العجيب أصبحنا نرى كل شيء. يعني قد تجد يعني شيخا يحضر يعني مجالس الرقص والطرب وهذه الأمور. فهذه تسقط مروءته، فلا تأخذ عنه العلم. وعرفت عفته، يعني يكون عفيف اللسان، عفيف الفرج، عفيف واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. هذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، لأنك قد تجد شيخا وهو عالم وصاحب مروءة وصاحب أخلاق عالية وصاحب دين وتقوى وورع، تمام، كل هذه الأمور موجودة فيه، لكنه إيش؟ لكنه لا يحسن التعليم، لا يحسن التعبير عن المسائل، لا يحسن إيصال المعلومة إلى الطلاب، لا يحسن تقريب المسائل إلى أذهان الطلاب، لا يحسن تسهيل المسائل الصعبة إلى الطلاب. بمعنى باختصار شديد، ليس معلما، ليس معلما، لأن التعليم فن ومهارة لا يحسنه كل أحد. فبعض الإخوة قد يدرس عند بعض المشايخ ليس لأنه يستفيد منهم شيئا، هو في الحقيقة يحضر ولا يفهم. لا يفهم ليس لأنه أحمق أو لأنه بليد، لا، لكن لأن الشيخ الذي يحضر عنده لا يحسن التعليم، ومع ذلك هو يصر على الحضور عنده، ويصر على الاستماع إلى دروسه، ويصر على قراءة كتبه، وهو لا يستفيد إلا شيئا يسيرا جدا لا يكاد يذكر، فقط لأنه مشهور أو فقط لأنه ذو صيت أو ذو علم. طيب، ونقول هذه الصفات في الشيخ غير كافية للطالب. يعني هذا صاحب العلم كيف نستفيد منه؟ نستفيد منه في أمور أخرى، يعني مثلا ممكن أن نستفيد منه في الأسئلة، في الفتاوى، لأن الفتاوى، مقام الفتوى ليس مثل مقام التعليم. فهو لا يحسن التعليم، نعم، لكنه يحسن الإجابة. فإذا سألته عن مسألة معينة، يا شيخ هذه حلال ولا حرام؟ قال لك حرام، انتهى الموضوع، لا يحتاج إلى شرح. طيب، قال لك حلال، انتهى الأمر، واضح، لا يحتاج إلى درس وإلى شرح وإلى بسط وإلى تفاصيل. فهذا الشيخ الذي لا يحسن التعليم تستفيد منه، بارك الله فيك، تستفيد منه في الأسئلة، تسأله، تستشيره، تثق في عقله فتستشيره، تستشيره في الكتب التي تقرأها، في المشايخ الذين تحضر عندهم، في المتون التي تحفظها، في يعني طرق التعليم، في الفتاوى، في الاستشارات وما شابه ذلك. لكن أن تدرس عنده كتابة من أوله إلى آخره وأنت تعلم أنه لا يحسن التعليم ولا يحسن التقريب البعيد ولا تذليل الصعاب، وأنت تعلم من قرار نفسك أنك قضيت معه الشهور بل ربما السنين وأنت لم تخرج منه بفائدة كبيرة، فهذا من تضييع الأوقات. ابحث عن شيخ حسن التعليم، عنده علم وعنده تقوى وعنده ورع، وقد يكون أقل علما من شيخ كذاك وأقل شهرة من شيخ كذا، لكنه ماهر في التعليم ومتفنن في إيصال المعلومة وتسهيل الصعاب، فهذا لزمه. والحقيقة إذا استطعت أن تجمع بينهما بأن تحضر عند هذا الدروس وتحضر عند ذاك لتستفيد منه أشياء أخرى فلا بأس. إذن احرص على هذا المعلم، من كان حسن التعليم قال أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. يعني إذا كان شيخك يعني عنده نقص في هذه الأمور فيعني اتركه ولا تغتر بما عنده من علم. قال فعن بعض السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الكلمة رواها مسلم في مقدمته عن ابن سيرين. وليحذر من التقيد بالمشهورين، هذا تنبيه مهم، بعض الإخوة لا يدرس إلا عند المشاهير فقط، هذا يحرم نفسه خيرا كثيرا، بل قد يكون هذا الخامل الذي هو ليس مشهورا، بل قد يكون هذا الرجل الخامل غير المشهور أعلم من المشهور وأحسن تعليما وأجود تفهيما. فالشهرة ليست هي المعيار. نعم، إن كان هذا المشهور حسن التعليم وجيد التفهيم الزمه، ليس لأنه مشهور وإنما لأنه متقن في التعليم، لأن التعليم فن. يعني يا أخوان باختصار شديد، العلم شيء، والتأليف شيء، والخطابة شيء، والمناظرة شيء، والتدريس شيء، هذه كلها مقامات مختلفة. بعض الإخوة يخلط فينظر إلى الشيخ الفلاني، والله هذا الشيخ فلاني عالم، فخلاص يظن أن هذا العالم يحسن كل هذه المقامات، ليس شرطا، ليس شرطا. فمن يحسن التعليم قد لا يحسن المناظرة، من يحسن المناظرة قد لا يحسن التأليف، من يحسن التأليف قد لا يحسن الخطابة، وهكذا. كلها مواهب مهارات وقل أن تجتمع في شخص واحد. قال وليحذر أي يحذر طالب من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين يعني غير المشاهير، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله ليس الحماقة جعله عين الحماقة. هذا عين الحماقة أن تحرم نفسك التعلم من فلان لأنه ليس مشهورا وتأخذ العلم فقط عن المشاهير. هذا ذكره الغزالي في أحياء علوم الدين. لماذا؟ قال لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد. كلنا نهرب من الجهل، كلنا نخاف من معرة الجهل. والهارب من الأسد، أنت الآن تهرب من الأسد، طيب هل وجاءك شخص مد يده لينقذك، هل تنظر هذا الشخص مشهور أم خامل؟ هل يهمك الآن؟ لا يهم، أنت تريد أن تهرب من الأسد، صح ولا لا؟ بأي طريقة. فكذلك أنت يا طالب العلم، أنت تهرب من إيش؟ من الجهل. فأي شخص مد يده إليك لأجل أن ينتشلك من براثن الجهل فإنك ستذهب معه ما دام يحسن الإنقاذ. قال والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان، يعني سواء كان مشهورا أم خاملا. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى والأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكبر. وأنا دائما أضرب للطلبة مثالا بالإمام النووي رحمة الله عليه، يعني كيف نفع الله عز وجل بهذه المؤلفات الكثيرة؟ ليس ذلك والله أعلم إلا لسر، وهو أن الرجل نحسبه الله حسيبه، بينه وبين الله عز وجل علاقة خاصة من أهل التقوى نحسبه الله حسيبه. وليشتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع، يعني لا تأخذ العلم عن شيخ لا يفهم إلا فنا واحدا، واضح؟ احرص على الشيخ المتنوع، يعني الشيخ الذي عنده اطلاع على العلوم الشرعية ليس على علم واحد فقط. فلا يستويان. إذن أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول واجتماع يعني ينصحك بأن يكون شيخك هذا الذي تدرس عنده لا يكون من المشايخ الذين لا يعرفهم أحد ولا يجالس أقرانه من العلماء ولا يختلط بأصحابه من العلماء، وإنما هو منعزل منقبض لا يعرف ما الذي يجري ولا يختلط بالعلماء. لماذا هذا خطر عليك؟ لأن هذا الذي لا يختلط بالعلماء، يعني الإنسان يحتاج إلى من يقومه وينبهه، هذا معناه أنه لا يتطور مع مر الزمان، يعني هو جامد على حالة واحدة. فالعالم لا يستغني عن إخوانه العلماء، يدلونه على شيء، يرشدونه إلى شيء، ينبهونه على شيء. فهذا العالم المنغلق الذي لا يختلط بإخوانه العلماء هذا لا تأخذ عنه، وإنما أحرص على العالم الذي يباحث أصحابه العلماء ويطيل الاجتماع معهم، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق، يعني عالم لم يدرس على العلماء وإنما فقط درس أخذ العلم عن الكتب، هذا احذر منه أشد الحذر. ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، واضح؟ يعني ينبغي أن تعرف هذا الشيخ درس على من؟ فإن كان قد درس على علماء هذا تحرص عليه، وإن قال لك أنا أخذت العلم عن الكتب فالأصل أنك تحذر منه، هذا هو الأصل. هل هناك استثناءات؟ نعم هناك استثناءات لكنها نادرة. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. قال: وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، الذين تعلموا من الصحف. وهناك كلمة مأثورة يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذه الكلمة تحكى، وإن كان نقدها يعني بعض المشايخ، لكن يعني هي ليست على أطلاقها، لكن في الجملة هذا كلام صحيح. الثاني: أن ينقاد لشيخه في أموره. يعني إذا أردت أن توفق طالب العلم، لا تكثر الاعتراض على الشيخ، لا تضجره بكثرة الإشكالات وكثرة الاعتراضات وكثرة التعقبات. بعض الطلبة يتسلط على العالم أو على الشيخ بكثرة التصويب والتصحيح، فيدقق عليه في كل شيء. هذا من سوء الأدب، وأيضا من قلة التوفيق، وهذا الطالب غالبا لا يوفق، ومآله إلى أن يترك العلم. قال: ولا يخرج عن رأيه وتدبيره. يعني إذا أشار عليك الشيخ قال لك افعل كذا، حتى لو كنت أنت ترى أن رأيك أفضل، فما دام من الأمور التي تقبل الأخذ والرد، انزل إلى رأي الشيخ، انزل إلى رأيه، فهو أعلم منك وأكبر منك. بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. أنت الآن الطبيب عندما يقول لك كل هذا الدواء، هل تجادله؟ هل تقول له هذا الدواء لا يصلح لي؟ هل تقول له أنت يا دكتور أنت لا تفهم؟ لا، وإنما تسلم تسليما تاما، ويسلم تسليما، لا يجادل. كذلك ينبغي عليك أن تكون مع شيخك، مدام هذا الشيخ من أهل العلم والفضل والتقوى والورع والعقيدة الصافية، فسلم له، سلم له، فيشاوره فيما يقصد. طبعا يعني لا يحتاج أن نقول هنا ما لم يأمرك بمعصية، لأنه هو لن يأمرك بمعصية أصلا، لأن خلاص اتفقنا نحن في البداية على صفات العالم الذي تأخذ عنه العلم. خلاص قلنا أن هذا العالم يجب أن يكون من أهل التقوى، من أهل الورع، ومن مشهود له بالخيرية، فهذا لن يأمرك بمعصية ولا ببدعة ولا بشيء. فإن حصل بأن زل وأمرك بشيء من هذا عياذا بالله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا تقول هذا شيخي وأنا سأنزل عند رأيه، لا، إذا أمرك بمعصية أو بدعة فلا يجوز لك أن تطيعه. قال: كالمريض مع الطبيب الماهر. طيب كيف يفعل الطالب مع شيخه؟ قال: فيشاوره فيما يقصده. يعني يقول له: شيخ، هل أدرس هذا الكتاب؟ هل أنتقل إلى هذا المتن؟ هل أحفظ القرآن أولا أم أدرس الفقه؟ ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله بخدمته. يعني تخدم هذا الشيخ، هذا في لأنه في حرمة في مقام الأب، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. نعم، وتواضعه بالنصب لأنه معطوف على ذله، فأن ذله وأن خضوعه وأن تواضعه، فهو ضبط ذله بالنصب وهذا صحيح، وضبط خضوعه بالنصب وهذا صحيح، لكنه لما جاء عند تواضعه رفعها، وهذا لا يستقيم. يعني إما يعني لا يستقيم، هذا لابد أن ينصب عطفا على ما تقدم حتى يحصل هناك تناسق. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء. يعني الشافعي كان يبالغ في تواضعه وانكساره وتذلله للعلماء، عوتب على ذلك، لماذا تفعل هذا؟ فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، لأنهم يكرمونها بإيش؟ بالتعليم. ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يعني إذا أردت أن يكرمك العلماء فأهن نفسك لهم. طيب لما نقول أهن، لا تفهم أنت بالمعنى السيء، لا تفهم أنت بالمعنى السيء، وإنما هو إهانة هنا بمعنى التواضع باختصار. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وبيته ومرتبته، بيته يعني أنه من بيت النبوة من آل البيت، ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يعني أخذ بركاب زيد يعني يخدمه، إما لينزل من الدابة أو ليركب الدابة أو شبه هذا القبيل، يعني يخدمه. فكان ابن عباس يفعل هذا لأنه يتعلم من زيد فيتقرب إلى الله عز وجل بخدمته. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. نعم، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وأنا أذكر قصة باختصار شديد. أحد المشايخ وهو دكتور كان عندنا في الجامعة، فكان يخرج من الجامعة ويذهب عند أحد المشايخ الذي هو عالم لكنه ليس دكتورا ولم يحصل على لا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه. فكان هذا الدكتور يذهب عنده، وهو هذا الدكتور مشهور من المشاهير، تمام، وصاحب مؤلفات. وشيخه الذي كان يذهب إليه ليس عنده شهادات، وهو من الخاملين، ليس مشهورا وليس يعني لا يعرفه إلا القلة. فكان يذهب إليه ويدرس عنده علم، طلب منه أن يدرس عنده علما من العلوم. فاستحى ذاك الشيخ العالم وقال له: كيف أدرسك أنا هذا الكتاب الذي هو للمبتدئين وأنت دكتور وصاحب مؤلفات ومشهور في الإعلام؟ فقال له هذا الدكتور جزاه الله خيرا وفرج الله عنه وفك أسره، قال له: يا شيخ، هذا العلم أنا ما درسته وليس ولا أحد فوق العلم. فكان يجلس معنا على الأرض، ويتعلم من هذا الشيخ، وحاله حال الطلبة الذين كنت أنا معه ومجموعة من الإخوة، كنا ندرس وبيننا وبينه سنين، وهو أكبر منا علما وقدرا وسنا وفضلا وكل شيء، ويجلس مع شباب أصغر منه بعشر وعشرين سنة ما عندهم مشكلة. ومثل هذه النماذج كثيرة موجودة بحمد الله في زماننا وقبل زماننا. قال: وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، يعني تركيز. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه. يعني قال لك الشيخ: هذا الكتاب ادرسه بهذه الطريقة، أو هذا الكتاب لا يصلح لك، أو هذا المتن كرره خمسين مرة وكذا، لا تقول: لا أنا عندي طريقة أخرى أفضل منها وكذا. خلاص، هو قال لك هذا، انزل عند رأيه. فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. نعم. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا، الآية. هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت. يعني قال: لو تريد أن تتعلم مني لابد أن تكون منصتا تلقي السمع. فقال: فلا تسألني عن شيء، يعني يا موسى، حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني إيش؟ التزم الصمت. الثالث: أن ينظر بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال. يعني يعتقد أن شيخه هذا كامل، يعني كمال نسبي، كمال نسبي، لأنك إذا اعتقدت ليس الكمال مطلق، كما مطلق لله عز وجل، لكن يقصد أنك تعتقد أن شيخك هذا مكتمل الآلة، كامل في فضائله وفي أدبه وفي علمه، تعتقد أنه دائما أفضل. لأنك إن اعتقدت أنه ناقص لن تستفيد منه. قال: فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء. لماذا يتصدق؟ وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. انظروا كيف كانوا يفعلون، لأن شيخك هذا إنسان لا شك عنده عيوب وعنده أخطاء، فمن الخذلان أن, أن, أن, أن تكون أنت لا ترى إلا العيوب وتهدر ما عنده من المحاسن. فكان السلف يجتهدون في تجنب هذه العيوب. قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، من باب إيش؟ الأدب، حتى لا يزعج شيخه، وهذا أيضا فيه تواضع. وقال الربيع بن سليمان من أشهر تلاميذ الشافعي، قال: والله ما اشترطت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، ها هيبة له. قال: وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك النخعي، فأسند إلى الحائط فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك. لماذا؟ لأنه مستند إلى الحائط، لابد أن يجلس جلسة المتعلم. أما أن تتكئ وتستند إلى الحائط وتسألني كما تسأل أي أحد، لا. قال: فلم يلتفت إليه شريك. لماذا؟ لأنه لم تعجبه هذه الجلسة، هذه الجلسة ليس فيها تواضع، حتى وإن كنت أنت ابن الخليفة. فلم يلتفت إليه شريك. ثم أعاد: فعاد شريك بمثل ذلك. فقال، يعني قال ابن الخليفة: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. كيف؟ يعني لأن تحديثي لك أو تعليمي لك وأنت بهذه الحقيقة بهذه الهيئة، هذا تضيع للعلم، هذا يعني هوان بالعلم كما تقدم معنا، أن يحمل إلى غير أهله أو لمن لم يتأدب بأدبه. ويروى: العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. نعم، سبحان الله، من يقدر أن يفعل هذا مع من؟ مع ابن الخليفة الذي يحكم الدول. وينبغي أن يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا سيدي ويا أستاذ. وقال الخطيب يقول: يا أيها العالم، طبعا إن كان يستحق هذه الألقاب، أيها الحافظ ونحو ذلك. وأيضا يقول هكذا: وما تقولون في كذا؟ ما تقولون؟ هذه أكثر أدبا من أن تقول ما تقول بالإفراد، الجمع فيه تعظيم. تقول: ما تقولون في كذا؟ ما رأيكم في كذا؟ ما مذهبكم في كذا؟ كيف تنظرون إلى كذا؟ وما رأيكم في كذا وشبه ذلك؟ واضح يا إخوان؟ نعم. إذن يخاطبه بتاء الخطاب، يعني مثلا يقول: ذكرتم وكافه، فيقول: ذكرتم كذا وكذا. ولا يناديه من بعد: يا شيخ كذا، هذا لا يليق، يعني يقترب منه ثم يكلمه. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرورا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ كذا وكذا. يعني لا تقول: قال محمد، قال علي، قال أحمد، وأنت تقصد شيخك، هذا من سوء الأدب. أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال حجة الإسلام ونحو ذلك. طبعا هذه الألقاب في زمانهم، والآن هي اندثرت يعني في زماننا. الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. يعني ما دام هذا الإنسان حي فهو سيدي وأنا عبد له. وهذا يشبه ما يروى من كلام الناس، يقولون: من علمني حرفا كنت له عبدا. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. اختلفت إليه يعني ذهبت إليه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها. إذا أحد اغتاب شيخك أمامك، فمن واجبك أن تذب عنه، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. طيب، هكذا قال المؤلف. المحقق يقول، يقصد المؤلف رحمه الله، أنه ينبغي على الطالب الاستفادة من أدب شيخه، وإن كانت في عباراته غفر الله له نوع مبالغة. لماذا نحن نقول مبالغة؟ لأن يعني هو لما يقول يقتدي بحركاته وسكناته، هذا مبالغة. المقصود أنك تستفيد منه وأنك تحترمه في حياته وبعد وفاته، تمام؟ ويعني وإلا القدوة الحقيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقتدى بحركاته وسكناته وسكتاته وكلامه هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيخك مهما عظما. وليحذر الإنسان من الغلو، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تحتقر شيخك ولا تقدسه تقديسا يصل إلى التعظيم، والأقصد يصل إلى العبادة، ولا يعني لا تقبل حتى كلمة حق فيه، ولا تقبل أن يصحح له خطأ. شيخك ليس معصوما، يخطئ ويصيب، تتابعه في صوابه وتتجنب أخطاءه وتستغفر له. فانتبهوا من الغلو والتقديس والتعظيم المفرط، وانتبهوا من طرق من مما يفعله أصحاب الطرق الصوفية من الغلو في الشيخ حتى يصل الإنسان إلى مرحلة العبادة، هذا لا يجوز. وكذلك غير الصوفية حتى السلفية بعضهم عندهم أيضا غلو في مشايخهم يصل إلى حد التقديس المفرط، يعني لا يرد له كلمة واحدة ويتابعه في كل أقواله ولا يرى أنه يخطئ في شيء. وإذا جاء إنسان إلى هذه البلدة التي فيها شيخه ولم يزره طعن في دينه واتهمه في عقيدته، لأنه لماذا؟ لأنه لم يزر شيخه، وكأن شيخه هذا هو الكعبة أو الحجر الأسود يعني. فيعني احذروا من هذا الغلو، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا يعني ولا يعني لا يكون عند الإنسان جفاء ولا غلو، وسط، يحترم الشيخ ويقدر في حياته بعد وفاته، فإن أخطأ نرد عليه بأدب وباحترام ولا نأخذ منه هذا الخطأ. الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. نعم، يعني أنت أحيانا قد يكون شيخك فيه سوء خلق، الأولى أنك لا تدرس عنده، لكن لنفترض أنك ابتليت ودرست عنده، أو لا يوجد غيره، لا يوجد غيره في القرية أو في البلدة، فيقول لك يعني اصبر على سوء أخلاقه، حاول قدر المستطاع أن تعتذر له، تتأول له، تجعل الخطأ عليك أنت حتى لا تحرم من العلم الذي عنده. والحقيقة هذا الشيء لا يصبر عليه كل أحد، وأيضا للصبر حدود، فأنت قد تصبر مرة مرتين ثلاث أربع، لكن إذا كثر هذا الشيء فلا تلام إذا تركت ما عنده من العلم بسبب سوء خلقه، إن كثر ذلك وصار يعني من الصعب احتماله، فللصبر حدود ولا تلام، لأن الله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا هو واقع الناس. فلو انفضضت أنت من حول شيخك بسبب فظاظته وغلظته لا تلام، والله عز وجل ذكر أن هذا كان سيحصل للصحابة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني ذللت حال كوني متعلما طالبا، فكانت النتيجة إيش؟ أن الله عز وجل أعزني حال كوني مطلوبا وأستاذا وعالما ومعلما. وقال معافى بن عمران، وقال معافى ابن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. أساطين الجامع هي أعمدته التي يقوم عليها، والعادة أنها أعمدة كبار، فالذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على هذه الأعمدة، فإن غضبه يضر نفسه ولا تتضرر هذه الأعمدة منه، فكذلك من يغضب على العالم فمآل ضرر غضبه عليه ولا يضر العالم شيئا. كذا في الحاشية. طيب، وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض من بعيد تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. لماذا؟ لأجل غضبه. فقال القائل: هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. واضح؟ هكذا يقول رحمة الله عليه، وهذا رأيه واجتهاده. وفي الحقيقة يعني كما قال المؤلف: ينبغي الإنسان أن يصبر. إذا كان المشكلة هي فقط أن الشيخ غضوب، هذا في الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتحمله. إذا كان مشكلة شيخك الوحيدة أنه غضوب فقط، هذه مشكلته. فنعم، إذا تركت ما عنده من العلم العظيم، والله إذا كان شيخك في علم سفيان بن عيينة وتركته، فلا شك أنك أحمق، كما قال سفيان: هم حمقى. لأن من يحصل له أن يدرس عند سفيان بن عيينة؟ فالذي يترك علم سفيان فقط لأنه غضوب، هذا لا شك أنه أحمق. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن شيخ يعني يسب أو يشتم أو يضرب كثيرا، أو يعني سيء الخلق، سيء الخلق. هذا قد تسر عليه مرة مرتين ثلاثة، لكن إذا كثر هذا فأنت بالخيار بين أن تستمر معه أو أن تنسحب. ولو انسحبت لا يلومك أحد، لا يلومك أحد، بل أنا أرشح لك أن تنسحب، لأن أخشى من أضرار هذا عليك مستقبلا، أخشى أن تصبح مثله وتتطبع بطباعه وترى أن ما يفعله هو الصواب، وأن اللين والرحمة بالناس والشفقة هو الخطأ. السادس، لا عفوا، وقال أبو يوسف، وقال أبو يوسف: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه. فأحيانا يكون إنسان عالم ومتميز في علم من العلوم لا يوجد إلا عنده، فاللهم استعان ماذا نفعل؟ لا بد أن نداريه وأن نجامله حتى نأخذ ما عنده من العلم، ونتجنب ما عنده من الغضب والشدة ونحو ذلك. السادس، أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة. يعني إذا دلك الشيخ على أمر فيه فضيلة، يعني دلك على كتاب، دلك على عالم، دلك على مسألة، فأشكره. وكذلك إذا وبخك على نقيصة فيك، قل له: والله يا شيخ جزاك الله خيرا، أنت نبهتني على هذا وأنا ما كنت. لا ترادد ولا تجادل، أشكره على هذه النصيحة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه، إرشاده وصلاحه. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به. يعني تظهر له هذا، تظهر لشيخك أن شيخك هذا نعمة من نعم الله عليك. تقول له: والله يا شيخ، أنا لا أدري ماذا كنت سأفعل لو لم أكن طالبا عندك، ماذا كنت سأفعل لو لم ترشدني وتنصحني وتوجهني. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب، يعني من دقيقة بمعنى دقائق الأمر الخفي، أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، انتبهوا لهذه المسألة، نبهك الشيخ على شيء، علمك مسألة أو علمك أدبا، وأنت تعرف هذه المسألة مسبقا وتعرف هذه القضية مسبقا، تمام؟ لا تقول له: أنا أعرف، أعرف هذا، أعرف، شكرا، أنا أعرف هذه المسألة، أنا قرأتها في الكتاب الفلاني، أخبرني بها الشيخ الفلاني. هذا من سوء الأدب، بل عليك أن تظهر له أن هذه المسألة جديدة عليك. قال: فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه. يعني لا تقول: والله يا شيخ أني كنت أعرف هذا الأمر أو هذه المسألة أو هذا الأدب لكني غفلت عنه، لا تقول هكذا، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه. يعني مثلا إذا وبخك الشيخ، قال لك: يا فلان، لماذا تأخرت اليوم عن الدرس؟ ووبخك توبيخا شديدا، فماذا تفعل؟ تشكره، تقول: جزاك الله خيرا شيخنا على توبيخك، ليس على توبيخك ولكن على نصيحتك. طيب، وهذا يدل على أنك معتن بي وتهتم بي. لكن يا شيخ أنا تأخرت اليوم لأن أمي كانت مريضة وأخذتها إلى المستشفى. هذا عذر قوي فتخبره بهذا. أما إذا كان ليس هناك فائدة من إخباره بالعذر فأتركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به، لأنك لو لم تخبره بهذا قد يظن أنك كسول، فبعد ذلك لا يهتم بك ولا بتعليمك. فلذلك لابد أن تبين إن كانت هناك مصلحة. السابع، ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف. إذا لم يأذن لك انصرف خلاص، يعني لا تقول يعني كيف يرد الشيخ وأنا تلميذه، ولا يكرر الاستئذان لأن هذا يزعجه. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع. انظروا كيف التدقيق الآن، انظروا كيف يدققون في كل شيء ويتكلمون عن كل شيء، حتى طريقة طق الباب يتكلم عنها. كم مرة يدق الباب؟ يتكلم عنه. كيف يدق الباب؟ بإصبعه، بأظفره، بعود، بحجر، أيضا هذا تكلموا عنه. انظروا إلى كيف يعني ما ترك العلماء شيئا من هذه الأمور التي نحتاج إليها إلا وبينوها في كتبهم. لكن من الذي يقرأ؟ من الذي يقرأ؟ قال: وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه. يعني الآن يتكلم، إذا كنتم مجموعة طلاب تريدون تدخلون على الشيخ، من يدخل أولا حتى هذا يدققون فيه؟ يقول: يدخل أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة. لماذا كل هذا؟ لأنك ليس غلوا، لكن كما أنك تتزين عندما تدخل على الملوك والأمراء والوزراء والوجهاء، هل أنت تذهب إلى هؤلاء وأنت ترث الهيئة، قبيح المنظر، سيء الرائحة؟ هل تفعل هذا؟ لا، وإنما تذهب في كامل زينتك، صح ولا لا؟ لو ذهبت إلى محفل من محافل الدنيا من زواج أو دعوة ونحو ذلك، كيف تذهب؟ تذهب متزينا. فشيخك هذا الذي يعلمك أدب الدين والدنيا فهذا أولى بأن تتزين له، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع، فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا. يعني خلاص أنت فهمها أن الشيخ إيش مشغول. قد يستحي الشيخ أن يقول لك: يا فلان أنا مشغول، ممكن تتركني وحدي؟ فقد يستحي هذا، لا تكن ثقيلا عليه، فسلم واخرج سريعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك. ويعني كل واحد يقدر الأمر بما يناسب المقام. وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك. لأن هذه الأمور، النعاس والغضب والجوع والعطش، تجعلك غير صافي الذهن، والشيخ يتكلم معك ويتعب نفسه في الشرح لك، وقد حضر لك قبل ذلك لهذا المجلس، ثم لما تأتي تكون هكذا كليلا متعبا، هذا من سوء الأدب. عندما تأتي عند شيخك لابد أن تكون حاضر الذهن، مستعدا، متشوقا للعلم ومتحفزا أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له. لا سيما سابقا ما عندهم النعمة التي نحن فيها الآن، آلات التسجيل والدرس يسجل لك بالصوت والصورة، وثم بعد ذلك يرسل إليك وأنت متكئ على أريكتك في بيتك، يصلك الدرس في الجوال وأنت تحت المكيف وتشرب الشاي ويعني قرير العين، ثم بعد ذلك أنت تستمع إلى الدرس في المكان الذي تريده وفي الزمان الذي تريده، ثم تسمع قليلا وتوقفه وتعود إليه متى ما أردت إذا تعدل مزاجك. تخيل النعمة العظيمة التي أنت فيها. في السابق ما عندهم هذا، يلقي الشيخ الدرس في المسجد، ألقاه فاتك انتهى الأمر، ليس هناك أحد يستطيع أن يعيد لك الدرس. فكم نحن في نعمة عظيمة يا إخوان، كم نحن في نعمة عظيمة ومع ذلك نقصر. طيب، ثم قال: ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي أن ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ. يعني ابن عباس كان يأتي ليتعلم من زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب، فلما وصل عند الباب سأل عن زيد، قالوا له نائم، ماذا فعل؟ يعني المتوقع أنه كان سيقول: طيب أيقظوه، قولوا له عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرك عند الباب. ما فعل هذا، جلس عند الباب، يقولون حتى غلبه النعاس وهو ينتظر، ولما خرج يقولون زيد بن ثابت ورآه مستلقي عند الباب نائما تسفه الرياح والتراب، وتأثر جدا من هذا الموقف. هكذا يقولون يعني في الرواية. هنا يقول أنه جاء عند باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا، لا توقظه، هذا أستاذي، دعوه يرتاح، إذا استيقظ أنا سأتعلم منه. وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. يعني طال مقام ابن عباس ينتظر حتى قرعته الشمس، مع ذلك لم يضجر، ولذلك أصبح من؟ أصبح ترجمان القرآن وحبر الأمة. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه. يعني أنت تعرف أن الشيخ ينام الظهر، فلا تحرج الشيخ وتقول له: يا شيخ أعطني درسا بعد صلاة الظهر، لأنك أنت تعرف أن هذا وقت راحة. والشيخ من حيائه وأدبه ولطفه قد يوافق على الدرس حياء منك وتحت ضغط الحياء، قد يوافق، لكن لا تكون أنت هكذا فقيرا وتستغل الشيخ وتستغل طيبه. قال: ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره. هو قال هنا يخترع، لا بأس به، وقد يقال يقترح. المهم أنك لا تبادر أن تقول: طيب شيخ ما رأيك وقت كذا، ما رأيك كذا. هو الذي يحدد لك الوقت، هو الشيخ، هو يعطيك الوقت وأنت تطوع برنامجك على درس الشيخ وليس العكس. ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحيا الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. يعني قد تقول أنت للشيخ: الشيخ أنا أريد أن آتيك بعد صلاة العشاء. الشيخ بعد صلاة العشاء هذا الوقت هو يقرأ فيه ورده من القرآن، فأنت أحرجته وطلبت منه هذا، فترك ما هو أهم ربما بالنسبة للشيخ، هذا أهم لأنه هذا الوقت الوحيد الذي يراجع فيه، فتحرجه بذلك. قال: فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. طيب إخوان، نكتفي بهذا القدر. نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.